أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في التساؤل الثاني المطروح، حيث يقع التساؤل عن إمكان استنابة الغير في إجراء الخيرة في الاستخارة أو لا، طريق أو الحالة المتعارفة في يومنا هذا أن يطلب من مؤمن، من فقيه، عالم، من أحد المتدينين، أن من طالب العلم أن يستخير له يوم الجمعة مثلا ما بين الطلوعين، فيوكل يستنيب في إجراء الخيرة، هذا مشروع أو لا؟ من المناسب أن يقال به أو لا؟ صاحب الجواهر كما أشير إليه بالأمس ذكر بأنه الأولى أن يتولى الشخص نفسه إجراء الخيرة. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على مشروعية الاستخارة خالية من هذه الحالة. يعني يقول المقتضي قاصر، لما الأدلة الدالة على مشروعية الاستخارة قاصر نظرها عليه، من على ما إذا كان نفس الشخص هو يستخير، فمعناه الدليل قاصر، يعني المقتضي قاصر عن إفادة ثبوت جواز الاستخارة للنائب، الاستنابة في خصوصا إذا لاحظنا بأن الاستخارة مشتملة على ما فيه تضرع ودعاء، موجود ولا؟ أو الأصل في موارد التضرع والدعاء عدم استنابة الغير، لأنه ما عندنا دليل يقول أنت نائب عني بل أروح أدعو عني، أدعو لي واحد أدعو عني، هذا شيء آخر. بعبارة أخرى يمكن أن يقال إذا واحد إجا سألنا قال هل في دليل النيابة عن الآخرين عموم أكو أو لا، بحث ما إلى ربط السبب، هذا قد يكون مفردة من مفردات هذا السؤال اللي سألته، أصل نيابة عن الآخرين مشروعة لو لا؟ أما عن الأموات في الواجبات والمستحبات يمكن أن يقال مشروعة، فأنت تقدر تأتي اللهم صل على محمد وآل محمد تأتي بها نيابة عن المرحوم أو تهدي ثوابها إلى المرحوم. أما عن الحي بالشكل الأول مو الثاني، مو إهداء الثواب، بالشكل الثاني ماكو بيها مشكلة. وين زيارة بالنيابة ما شكل ذلك؟ وين قبل بين الأحياء أو الأموات؟ في الأحياء. أي ففي الأحياء بالأموات ماكو مشكلة، بالواجبات بالمستحبات قد يقال شنو الدليل يفي، أما بالنسبة للأحياء بالنسبة للواجبات ما أكو، تعال بالله صلي بدالي، صوم بدالي، ما أدري كذا، فقط في الحج، غير الحج لعله ما عدنا في الحج من عجز عن الذئاب وكذا وكان موسرا ولا آخره، أما في غير الحاج هذا إيه؟ في المستحبات هم الدليل ما دل على أنه كل المستحبات كذا، سو اللهم صل على محمد وآل محمد عن غيرك من الأحياء، تهدي الثواب شيء آخر. أما أصل الفعل نياب بلي بالنسبة للحج، بالنسبة للطواف، بالنسبة للزيارة، إيه دل الدليل. وما يستتبع الزيارة، وما يستتبع صلاة الزيارة كذا ذنيه. أما غيرها إذا واحد يريد يجيبها خلي يجيبها رجاء، أما أنه بمشروع ففي موردنا الدعاء. صاحب الجواهر قال الدعاء خو هذا اللي تتضمن الاستخارة، خو هذا دليل ما أكو على مشروعية النيابة فيه، فهذا يصير داعم ومؤكد إلى قضية أنه ماذا لا يستناب في مسألة الاستخارة، لأن الاستخارة يبي دعاء. واضح واضح الأمر اللي ذكر صاحب الجواهر من أي باب دخل؟ فنفس الأدلة قاصرة حتى لو ما لاحظنا جانب الدعاء، أصل الأدلة قاصرة. هو الدليل على مشروعية الاستخارة شنو؟ وهذه الروايات اللي ذكرناها، هذه الروايات اللي ذكرناها يقول لك أنت استخير، أنت مو تروح تخابر ألو سلام عليكم مولانا يوم الجمعة إذا ما أكو زحمة أفضلنا خيرا. فهذه ما دلت الرواية على مشروعية مثل هذا، ويكفينا اللي عبرنا عنه يعبر عنه بالإصطلاح قصور في المقتضي. هذا يكفينا لأنه نتوقف في ذلك. بل إذا فرد واحد يريد يجيب بنية الرجاء مشكلة ما أكو، بل أكو قلنا قصور في المقتضي، بل يمكن أن يقال بأنه أكثر من هذا، بما أن الدعاء الاستخارة مشتملة على الدعاء، والأصل في كل مورد إلا ما خرج بالدليل عدم الاستنابة فيه، ومن جملة الدعاء دعاء ماكو دليل على أن يستنيب عنك الغير في الدعاء. يدعو لك إيه يستنيب عنك في الدعاء، يقرأ دعك ما يلب دالك، كيف يذهب بدلك للزيارة يزور والثواب إلك، هو يحصل ثواب لكن يسجل دعائك وما يقرأ عنك، تطي أنت مبلغ يقرأ دعائك ما عنك، تطي مبلغ يصلي صلاة الليل عنك، تطي مبلغ كذا عنك. هذا إلا قلنا بحدود الطواف الحاج المستحب، هذا بعد ما نتكلم أكثر ما أكرر. فهذا كلام صاحب الجواهر، واضح كلام صاحب الجواهر. خب التعليق على ذلك، احنا فيما سبق ثبتنا مشروعية الاستخارة من خلال أدلة الاستخارة فقط، لولا تمكننا من إثبات مشروعيتها عن طريقين آخرين، وهو ما ورد في القرعة وما ورد في الدعاء. لو تدخلها تحت باب القرعة بعد إلغاء خصوصية التنازع، بعد إلغاء خصوصية القرعة، بعد ما أدري موجل ولا، أو تدخلها تحت شنو باب الدعاء وتجعلها مصداق من مصاديق الدعاء اللي هناك هم ما تذكرنا إشكال، قلنا خو هذا ما راح يسويها دعاء، الدعاء جزء من جزء أيل إس، تذكرون له لا؟ قلنا الاستخارة مركبة من دعاء ومن شيء آخر، أدلة الدعاء تثبت لك الجزء الأول، إيه ما بي مشكلة لأنه دعاء. أما أنه أخذ الخراز المسبحة هذا خب أدلة الدعاء بعد ما تثبت لك مشروعيته وتثبت لك شنو استحبابه أو كذا، واضح له لا؟ لا تنسوا، لأن هذا هنا يفيدنا هسه الآن. فإذا كلام صاحب الجواهر صار واضح، كلامنا يعني ما ذكر في الكتاب هم صار واضح، بناء على كونها من مصادق الدعاء بعد ما نحتاج إلى دليل على المشروعية بخصوصه. لا تقول المقتضي قاصر، أدلة الدعاء هي بعد تثبت لك. إذا بالدعاء يمكن النيابة، في هذا هم يمكن النيابة. واضح لولا أعيد لولا أنا بالعمدا بعد ما أريد أن أحكي أكثر لأن أريد أن شنو هناك يصير البحث بالتطبيق جيد لولا. قال التساؤل الثاني هل من الصحيح يعني هل يصح إيكال أمر الاستخارة إلى شخص ثان وعدم تصدي صاحب القضية نفسه لها كما هو المتداول بين المتشرع في يومنا هذا من المؤمنين؟ أجاب صاحب الجواهر عن ذلك بأولوية استخارة المؤمن نفسه لنفسه واضح هاي العبارة لولا بس يبقى أولويات هاي بشكل أولوية وأولول أرحام بعضهم أولى يعني المتعين مو احنا اذا قصور اكو بالمقتضي ودليل المشروع ما يشمل هو مو نقول اولى مو متعين بعد مو تي لولا اي فاولويه هنا أنا لازم نقول شنو اي يعني ايش لازم هذا ها سجلها صحيح لولا ولا اولويه يعني يحسن كذا أجاب بأولوية استخارة المؤمن نفسه لنفسه لخلو النصوص من قلنا في الاصطلاح العلمي لقصور المقتضي حسب العبارة أنه الأولوية الأولوية لأنه بعدين بيترقى لخلو النصوص بعدين هاي لخلو النصوص جاي علي شنو بعديها هاي تعليل أخو تعليل دي غير دليلي لا أقول السيد جلال أي ذاك إذا قايل لخلو النصوص الأولوية أولوية كذا قشلون يصير وتقول خلو النصوص خلو النصوص تعين بعد نص ما أكون أقول عبارة أنا ما جاي أجيب لك شنو من جيبي جاي أجيب لك العبارة جاي أقول أنت الآن هاي بل ما موجودة أصلا الطباع ما طابعها العبارة تامة بأولوية وتعللها بخلو النصوص مو خلو النصوص تثبت لك الأولوية لا تثبت لك التعين ها سجلها ها ها نص ما عدنا لما النص ما عدنا يعني يستحب يقول أن المورد لا يخصص الورد هذا مو لا تقول بعد مو خلو النصوص هذا ما يسمى خلو النصوص هذا مو صاحب جواهر ما يناسبه ومن أول يقول على أنه يابا يجوز هو يجوز يقول هو يقول لا يجوز بالعكس جاي تعلل الجواز مو عدم الجواز هو جاي يقول على أنه مناسب لا لأن النصوص خالية على كل حال لخلو النصوص من الإشارة إلى فكرة النيابة بل أكثر من هذا لعل الأصل في موردنا الاستخارة الأصل يقتضي أن لا يستنيب غيره ليش؟ يقتضي عدم مشروعية ذلك يعني عدم مشروعية الاستناب لأنها الاستخارة من المستحبات المشتملة على التضرع هذه همات لأنها من ال شلون صارت مستحبة هذا همات يعني من باب تضمنها لصلاة ركعتين من باب كذا ما أخذها شنو دعاء المعنى الأول الثاني المعنى الأول إيه مستحب احنا حكينا وين بالثاني مو تشيله لا همنا وغمنا الآن فعلا اللي مبتلين بيه بأزمنتنا ياهو الثاني لو الأول الثاني بعد ايه طلب اللي انتظر جواب قلنا من المسبحة من القرآن من القرعة من قال لأنها من المستحبات المشتملة على التضرع خلو قايل من لأنها مما اشتملت على مستحبات كالتضرع والدعاء لعله مجي ذاك والدعاء من المعلوم الدعاء التضرع مما لا يجري مما لا تجري الاستنابة فيه وإن تعارف في زماننا مدري من جاي بي هذا وإن تعارف في زماننا هذا بل مو فقط في زمان ارجع القهقرة فترة وما تقدمه تعارف بين العلماء فضلا عن العوام الاستنابة في ذلك، لكن الصحيح لا يجري. ها؟ هذا السطر الأخير وعبارة أنه يشير من تعرف في زماننا هذا بل وتقدم العلماء بخصوص الاستخارة لا عموم الدعاء. ممكن ممكن وممكن ذاك أمات يعني مو واضح هذا وأي فاصل هذا اللي تقولون بيه، لكن ممكن لأنه مو متعارف يعني واقعا خارجه مو متعارف الاستنابة في الدعاء. هذا أنت ترده لصاحب الجوال تقول له ما من هذا ما. لكن متعارف متعارف على أن يقول له نسألكم الدعاء، مو يقول له على أنه شنو أخاف من هذه قلدناكم الزيارة قلدناكم الدعاء قلدناكم الكذا. وإلا المتعارف ماذا بهذا المعنى نسألكم الدعاء للاستنابة في الدعاء. الحاصل على كل حال جميل اللي تفضلت به جميل. والمناسب هذا والمناسب الجزم بجواز، يعني هذا والمناسب عدم تمامية ما ذكره صاحب الجواهر. ليش؟ لأنه ما متوقف مشروعية الاستخارة. كمل كمل. ما متوقف مشروعية الاستخارة على أدلة الروايات الاستخارة حتى تقول هذه قاصرة الشمول، بل احنا دليلنا على مشروعية الاستخارة قلنا تقدر من خلال دليل القرعة ومن خلال الدعاء أدلة الدعاء، لأن هذه مصداق من مصاديق الدعاء. واضح لو لا؟ بعد لا تقول الدليل قاصر. قال هذا والمناسب الجزم بجواز ذلك الاستنابة، لأن القضية ما دامت ترجع إلى مصداقية الدعاء ارجع إلى الدعاء وشوف يجوز به الاستنابة لو لا. إذا جاز الاستنابة جاز في كل مصاديقه إلا إذا خرج بالدليل مصداق من مصادر، والمفروض لا يوجد مصداق خارج جزما ما عندنا. قال لأن القضية ما دامت ترجع، يعني هذا ما خارج جزما، إيه أنا لا أقول أن ما عندنا أي موعد، لأن القضية ما دامت ترجع إلى مصداقية الدعاء فما أجدر أن يكون الدعاء للمؤمن بلسان لم السريت شنو فما دام تريد نقول لأن القضية ما دامت ترجع إلى مصداقية الدعاء جازت الاستنابة في ذلك لأنه ما أجدر أن واضح له لا. هل أقرأ العبارة وبعدين إذا أكو تعليقه. فما أجدر أن يكون الدعاء للمؤمن بلسان لم يرتكب يعني الفاعل أو يرتكب بذنبا، بس المناسب يرتكب حتى ذنبا يصح نصبا، فيدعو المؤمن لأخيه المؤمن من خلال المسبحة أو غيرها بإرشاده إلى طريق الصواب والموفقية. كمل يلا كملي عن جنابك، أكو إشكال لا بنظرك الشريف؟ أولا هذا ها يعني أخس لا ها ها ها من زاوية أخرى جاي تتكلم أجنبي عن المدعى أصلا وأنه عام أو أخص كيف؟ أنه ما جاء الدعاء برسالة لم يرتكب به ذنبا يدعو له لا أنه يستنيمه في الدعاء. بعد هذا لا تجيب ذنبا وكذا، قول احنا كلامنا في الاستخارة استنابة في الاستخارة، مو استنابة في أن يدعو له، استنابة في أن يقوم مقامه في الدعاء، مو أن يدعو له. الدعاء للآخرين هذا أصلا مو استنابة، أنا أدعو لك استنبتك الاستنابة يعني أن أقوم بما بوظيفتك، بدل أن أنت تأدي الشيء أنا أأدي الشيء. وهنا استنابة في الاستخارة ممكنة صغرا ممكنة، لكن مو دليل الدعاء اللي تجيب لي اياه هذا يصلح دليلا، لأن دليل الدعاء يقول ادعو لأخيك في ظهر الغيب، ذاك مو استنابة أصلا. واضح شنو؟ لو لا كلامنا احنا بالاستنابة، الدليل اللي جاي تجيبه شنو؟ الدعاء للغير، مو قيام، مو الاستنابة في الدعاء. الاستنابة في الدعاء يعني كل الدعاء كأنه أنا دعوت به لنفسي، بس فقط أنت لسانك جاي يتحرك بدلا عني. احنا مقصودنا لا، والدليل بينما الدليل ماذا يقول؟ الدليل يقول لا، اللهم اغفر لي أخي، اللهم اغفر لي فلان، اللهم اقضي حاجة فلان. هذا أصلا ليس استنابة في الدعاء. بعد بعض أنه حاجة إلى أن أكثر من بيان هذا الشيء. واضح لو لا؟ هذا أولا. ثانيا، ها واضح هذا؟ ثانيا، هذا إذا تم فهو أخص من المدعى يمكن أن يقال، لأنه اللي يأخذ خيره مو دائما شنو لسان لم يرتكب ذنبا كذا. احنا كلامنا سأل الان نريد نثبت جواز الاستنابة في الخيرة حتى اذا نستجير بالله استنابة فاسقا في الاستخارة، مو الا لسلم، الا اذا قلت اذا ثبت في هذا المورد بعدم القول بالفصل يثبت. التفت له لا، اذا ثبت في من كان خلوا من الذنب أيضا تم في من لم يكن خلوا ببركة عدم القول بالفاصل. ياهد هذا الثاني احنا كلامنا شرط نثبت. لا لا لا لا، المطلوب إثبات. أقول لي جواز استنابة الاستخارة من السنيب سلمان، السنيب أبا ذار، أي مطلق الإنسان حتى الفاسق، تجيب لي هذا شنو؟ وذاك الدليل اللي يستدلون بأنه ادعوني برسالة لم تعصني به، واضح أنه هذا ما ممكن أن يدعو، يعني صعب أن يحصل الإنسان شخصا لم يرتكب ذنبا لكي يسأله الدعاء إلا أن يكون معصوما، فواضح أنه لم تعصني به، يعني أنك تعلم أنك عصيتني برسالك وتجهل أن فلان مثلا عصى أو لم يعصي. أقول مو إحنا كلامنا عام ما يخالف، كلامنا عام حتى من أعلم أنه عاصم، أريد نثبت هذه الاستنابة بهذا المعنى. قلت إلا إذا تقول على أنه إذا ثبت بنحو الموجب الجزئية في حق من لا أعلم أو في حق من أعلم لم يعصي بعدم القول بالفصل يثبت في غيب، لأن ما فصلوا الفقهاء، إذا لو اثنيناتهم مشروع لو اثنيناتهم مو مشروع إلا إذا بهذا الشكل. خب الفكرة واضحة إذا صارت جيد. بالنسبة إلى يعني من قال بأن الاستخارة هي استنابة عن الذنب، أنا فقط طلبت منه، يعني ليس نيابة، طلبت منه هو الذي يدعو لي، يدعو يعني هو ليس الاستنابة، ليس من باب الاستنابة، يدعو لي هذا. شو تريد تسميها؟ سميها هذا مو يعني في فضل استدلتم مره اقول يعني انا لا يعني لما اقول لكم سيدنا الجليل اخذوا لي خيره انا جاي اخذ خيره، قل لي احنا هذا نريد نجيب دليل، ناتي بدليل على مشروعيه هذا، اقول لكم سيدنا الجليل استخيروا لي. شلون شلون قاعد اقول انه مره قلتون انه ما في مشكله اذا كان من باب الدعاء من غير الاستنابه ما فيها مشكله، بل قالنا لعموم الادله انه يجوز للمؤمن ان يدعو لمؤمن، اما من الاستنابه فيها مشكله. نقول ليش من قال بان الخير من باب الاستنابه انه عاد انا اني على ليس من باب، انا فقط طلبت له من قبيل ان اطلب من اخي ان يدعو لي فقط، ليس من باب الاستنابه، اقول هم جاي يقولون، اقول هم جاي يقولون استناب اللي احنا هذا، والا اذا ما قاعدين استناب هل يجوز ان يستخير؟ نعم، لانه يجوز لمؤمن ان يدعو لمؤمن. كنا نقول خلاص هم دخلوها في وادي الاستنابة جايين وجابوا دليل وكذا، جايين نقول هذا مو صحيح. يعني والعذا من اول يا با، هل هل تختص مشروعية الاستخارة بأن يأتي الإنسان بنفسه بالاستخارة أو يجوز أن يوكل ذلك إلى غيره؟ يوكل مو إلا بمعنى ذاك المعنى الإسلام. الجواب لا يتعين وإن كانت أدلة الاستخارة قاصرة، إذ بإمكاننا الاستعانة بأدلة الدعاء من دون بعد من دون يعني إذا تمت أدلة الدعاء في مرحلة سابقة. إيه يعني ذاك الإشكال ما إجى على أنه يا بتر الاستخارة مركبة من جزئين، جزء دعاء وجزء شنو؟ فتح القرآن أو أخذ الكذا، وأدلة الدعاء فقط تثبت جزء الاستخارة الأول مو الثاني. هذا إذا غضينا النظر عنه بعد حينئذ نتجاوز هذه أيضا، نقول دعاء من مؤمن لمؤمن، شنو المشكلة؟ هذا ما يحتاج إلى دليل خاص غير أدلة الدعاء وغير من ذاته. لكن لما هم جعلوها استنابة ورأوا أنهم بحاجة إلى دليل خاص على المشروعية، هذا الطريق اللي سلكون نقول مو تام. أنتوا جاي بناء على توافقونه، وإحنا ما نقول الدعاء لأخيه المؤمن في دار الغيب إذا كان اللهم زوجه أو اللهم خر له ما هو الصلاح، ما بكو فرق دعاء لأخيه المؤمن في دار الغيب. لكن هم لما قالوا نيابة ورأوا أنفسهم بحاجة إلى ذكر دليل المشروعية وذكروا دليل المشروعية، نقول هذا قاصر. بل الأجدر، بل أكثر من هذا، نقول النيابة هنا رتبتها أولى، أجدر أن يأتي الإنسان أن يستنيب الإنسان في لمن صارت الاستخارة من مصاديق الدعاء، فأولى أن ماذا يستنيب غيره في الدعاء. هذا هم بيتأمل أقرأ بعد واضح. ليش؟ لأن الإنسان قد لا يرى من نفسه، أو الإنسان عادة لا يرى من نفسه شخصية لائقة لأن هو يكون بمحضر المولى. فلذا تجد حتى في الأعراف العقلائية يستنيب الإنسان أو يستعين الإنسان بشفيع، أو إذا أراد أن يرفع رقعة يطلب في عجل يستعين بشفيع، لأنه يرى نفسه أدون من أن يقابل المولى أو الرئيس أو الشخصية الكبيرة أو أو أو. خل نقرأ هذا ثم نشوف على أنه يمكن مناقشته أو لا. جيد. قال بل لعل الأجدر من زاوية، لعل الأجدر ما هو؟ هو النيابة. ليش؟ لأن النيابة تتضمن معنى جميل في مقام العبودية، وهو حيث توحي بأن الشخص لا يرى لنفسه اللياقة في التحدث وطلب الحاجة من الله سبحانه. بس هو لازم الإنسان سنة الثنين أظنه هو يتمرضع لله سبحانه وتعالى، مو يرسل فقط. فإذا كان المقصود أنه شنو، أنت أدعو وس أنت أدعو، وإحنا بينا قلنا المناسب هو شنو من كمال الاستخارة والكذا، الاتيان بالاستخارة بكلا المعنيين، هم يدعو وهم يستشير. فهنا هم هو يدعو، من قل له لا تدعو أنت، وشنو أطلب من غيرك أن يستخير لك، فتحصل على كلا الأمرين، هم أنت داعي هم غيرك يدعو لك. قال حيث توحي بأن الشخص النيابة، يعني توحي بأن الشخص، يعني تتضمن النيابة أن الشخص لا يرى لنفسه اللياقة في التحدث وطلب الحاجة من الله سبحانه. وقد بعد أي بعد من باب إجابة دعوة المؤمن أفرض. وقد جرت العادة في أن طالب الحاجة من السلطان العظيم لا يتقدم إليه بنفسه بل بواسطة شفيع واسطة كذا وهو سبحانه. وإن كان كما ورد في الدعاء الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي إلا أن حاجتي فيقضي إلا أن تقديم الشفيع أكثر تأدبا واحتراما. إذا اتضح هذا أن جواز الاستنابة يمكن من خلال أدلة الدعاء، ما نحتاج إلى دليل مستقل دليل آخر لإثبات المشروعية. يتضح لنا أن ما حاول البعض الاستناد إليه في مقام إثبات المشروعية مو تام، البعض راد من خلال أدلة استحباب قضاء حاجة المؤمن، قال هذه الأدلة اللي تقول من قضى حاجة أخيه أو من قضى حاجة لأخيه أو من فله كذا، هذه اللي تدل على استحباب قضاء حوائج المؤمنين تدل على مشروعية الاستخارة، لأن من جملة حوائج المؤمنين اللي طالبيها منك شنو هو؟ الاستخارة. فهذا تقول لك إذا تقضيها كذا فهم. هذا ما أدري هو شبيه الحكم يوجد يثبت شنو موضوع، يعني إذا فرض واحد إجا قال لي رجاء أنت عار خلي شوينا نلعب كذا، إجابة دعوة المؤمن يعني إن أنا أثبت مشروعيته، لو لازم أنا من أول أثبت مشروعية ذلك حتى يكون إجابة دعاء مستحب، موجه المناسب لو لا أول أثبت أنه هذا مشروع، فإجابته للمشروع شي يكون مستحب، أو لا إجابة دعوة المؤمن هي تثبت لي أن ذاك مشروع ما له معنى. هو يقول لك إذا طلب منك شيء مشروع ذاك الوقت، هذا معنى. هم مو امرأة تطلب من رجل أو رجل يطلب من امرأة، حرام. إجابة دعوة المؤمن راح يصير جائز، هذا ما لا يحتمل، هذا في مورد اللي لم يقم دليل على الحرمة الزنا، لم يق إيه إذا لم يقم. أو إجا شخص شنو يتوسل بي تعال خل نجري معاملة، وإذا ما أدري بيها مشروعة إجابة دعوة مؤمن هنا أنا أطبقها وأقول مستحب إلي أنا هذا، أول أسمع أشوفها ما بي قربة ما بي كذا ما فإذا هذا قد يتأمل فيه المذكور، يعني ما ذكره البعض وحاول الاستناد إليه. هنا أنا بعد ما مناقش قايل إحنا ما ذكرناه من التمسك بأدلة الدعاء كافي، بعد ما نحتاج إلى هذا الطريق وما يرد عليه. قال وبعد هذا البيان لإثبات جواز الاستنابة في الاستخارة لا نبقى بحاجة إلى ما ذكره البعض من التمسك بأدلة رجحان قضاء حاجة المؤمن بتقريب أن المؤمن إذا طلب من أخيه الاستخارة له فمن باب رجحان إجابة دعوته تشرع الاستخارة له. جيد، هذا بالنسبة إلى التساؤل الثاني. التساؤل الثالث والأخير وبه يختتم البحث عن في بحث الاستخارة إلا مناقشة صغيرة، هو أنه أدلة المشروعية التي تقدمت الإشارة إليها هسا من أخبار من دخولها في مصاديق الدعاء، اندراجها تحت عنوان الدعاء، أو القرعة اندراجها تحت عنوان القرعة، هذا مبتلى بمعارض. دليل المشروعية مبتلى بمعارض. إذا قدرت هذا المعارض الزيحة خب تقدر تتمسك بأدلة المشروعية، إذا ما تقدر الزيحة حينئذ راح يتعارض الدليلان. واضح؟ شنو هو المعارض إلى، ما هو المعارض إلى دليل مشروعية الاستخارة؟ يذكر معارضان. المعارض الأول ما ورد من نهي عن الاستقسام بالأزلام بالتقريب الذي سنذكره. المعارض الثاني ما ورد من قوله تعالى، من ما ورد من رواية أو روايات تنهى تمنع التفاؤل بالقرآن. فإذا قدرنا ذن الدليلين المناقشتين نزيحين فلا معارضة لأدلة مشروعية الاستخارة. أما الأول وهو النهي عن الاستقسام بالأزلام، قال تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله وأن تستقسموا بالأزلام. ميتة حرام، دم حرام، لحم الخنزير حرام، ما أهل لغير الله حرام، منخنقة كلها مأكولات مو تشو لحوم. هذا حطه بذهنك قد يفيدك في ساعة من الساعات. من جملة المحرمات الاستقسام بالأزلام. ذكر في تفسيرها، تفسير هذه الآية، أنه في زمن الجاهلية كان الطريقة المعهودة هي الضرب بالسهام حتى يستعلمون الخير من الشر. فر الطريقة كانت أشبه شيء سميها تفاؤل، أنه هذا السفر في خير أو في هذا الأمر فيه خير أو فيه شر، كانوا شنو من خلال الضرب بالسهام يستعلمون الحال أنه خير أو شر. هذه الطريقة المعهودة في ذلك الزمان القرآن الكريم ذكر بأنها من جملة المحرمات. وبالاستخارة في يومنا هذا اللي هي إما بالقرعة إما بالتفاؤل إما بالخراز، هذه هم أيضا تعطي نفس المعنى. تريد الشخص الخير من الشر، تريد الشخص جنابك المصلحة عما لا مصلحة فيه، تريد تشوف هذا سفرك بمصلحة روح أو لا. ذاك الزمان كان يضرب بالسهام لتشخيص ذلك، الآن أنت جاي شنو بالمسبحة أو بالقرعة أو بال. فإذن هذا من مصاديق الضرب بالسهام، يعني بعبارة أخرى مراد من المصاديق يعني ما إلى خصوصية الضرب بال، بل إذا فهمت الخصوصية حينئذ. لكن خصوصية ما أكو، يعني كأنه الآية تريد تقول شنو حرمت عليكم واستعلام الخير من الشر بمثل السهام، مو بالسهام فقط. فراح يعم هذا النهي، يعم القرعة استعلام الخير من الشر عن طريق القرعة ونحوها. واضح المطلب؟ هذا بالنسبة إلى الأول. بالنسبة إلى الأمر الثاني التفاؤل بالقرآن، نقرأ الرواية ونشوف على أنه كيف منعت من التفاؤل بالقرآن. والتفاؤل همات بالقرآن همات من باب المثال، إيه، وإلا التفاؤل في استعلام الخير هيك لازم، حتى وإلا راحت شنو تبقى أدلة استخارة بالنسبة إلى المسبحة وغيرها غير التفاعل بالقرآن مشروعة تبقى بعد، ما إلها معارض، لأن فقط هذه الحصة تخصيص راح يصير بالنتيجة، مو جمع عرفي يجمع بالتخصيص، واضح؟ قال قد يعترض على مشروعية الاستخارة أولا بالنهي عن الاستقسام بالأزلام في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب والاستقسام بال وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، حيث قيل إن المراد به تستقسموا بالأزلام النهي عما كان متداولا زمن الجاهلية، متداولا كان من الضرب بالسهام لاستعلام الخير والشر في الأفعال. هسه شلون كان ترى مو مهم، اي السهام يضربوها يكتبون على السهام كذا، مو مهم السهام أو ما شاكل ذلك، يضرب بالسهام لتشخيص ما فيه الخير فيعمل به، فإذا طلع ذاك يعمل به ما فيه. والاستخارة ومن المعلوم ومن الواضح الاستخارة المتداولة يومنا هذا من خلال الرقاع أو غيرها لتمييز ما فيه المصلحة عما ليس فيه ليست إلا كالاستقسام بالأزلام المنهي عنه. يعني بعبارة أخرى المنهي عنا بالآية مو خصوص السهام، الاستقسام بالسهام حتى تقول لي ناظرة إلى زمن الجاهلية فقط. هذا الاعتراض هكذا يسجل نفسه. تجي إلى هاي آية بعد من القرآن موتي زبدة الأحكام، شي يسموها مال الأردبيل رحمة الله عليه كتاب الآذة آيات الأحكام، ناظر إلى آيات الأحكام انظر كيف نظر الشريف. قال ومن الغريب تسليم المحقق الأردبيلي في كتابه زبدة البيان بهذا الاعتراض وحكمه بحرمة بعض أقسام الاستخارة المشابهة للاستقسام بالأزلام، جزاه الله خيرا اللي ما سجل هذا معارض لكل أقسام الاستخارة أنواعها، لا فقط لبعضها. جيد، فرأى بأنه هذه الآية تشكل خطورة على بعض صور الاستخارة. أمشي؟ هذا بالنسبة إلى الاعتراض الأول. الاعتراض رقم 2، وهكذا قد يعترض على مشروعية الاستخارة بالنهي عن التفاؤل بالقرآن الكريم، هذه حصة القرآن أيضا الوارد في رواية منه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل، تخربطت الرواية سندا بعد ما يحتاج إلى تعديلها من جانب آخر، لأن هي عن محمد بن عيسى، من هذا؟ ابن يقطين اليقطيني العبيدي ابن عبيد ما أدري كذا، محمد بن عيسى ماشي حاله، مو أبو محمد ابن ظاهرا أبو محمد أحمد بن محمد بن عيسى، ولعله أبو محمد عن محمد، على كل حال أمره ماشي محمد بن عيسى هنا نظرا أمره ماشي، بس الخدشة في سه عن بعض رجاله، هذا هم ما معلوم، عن أبي عبد الله عليه السلام لا تتفأل بالقرآن، لا تطلب الخير من الشر، مين تستعلم حال الخير من الشر بالقرآن. هكذا قد يعترض على الاستخارة. و الرواية هنا تتفأل في القرآن، يعني من دار أنه لا تهين القرآن بالتفاؤل به، أو أنه لا تتفأل بالقرآن ولا بغير القرآن. إيه هذا عيفة بعدين، عيفة بعدين. ويمكن مناقشة الاعتراض الأول، تستقسموا بالأزلام زين، قيل في تفسيره ما قيل من أنه في الجاهلية إذا أرادوا استعلام الخير من الشر في سفر وأم غير ذلك من أمورهم كانوا يضربون بالسهام. وبهذا قيل. قول آخر موجود في تفسير الآية أن الاستقسام بالأزلام عبارة أخرى عن القمار الميسر. كان عندهم فرد طريقة يشترون جزور بعير ويقسموه 10 أقسام ويجيبون 10 سهام، 7 يكتبون عليها مثلا ماذا شيء و3 من عدها شيء آخر، 7 بها نصيب وسهم، سهم بمعنى النصيب مو سهم بمعنى آلة الكذا، و3 بلا نصيب. وهذه بعدين شنو من خرج له أحد السهام السبعة يعطى النصيب، ومن خرج باسمه أحد السهام الثلاثة يقول له ثلث الجزور تتخسر لأن هذا بلا نصيب. هذه فرد قمار، كانت نوع من أنواع القمار، فالقرآن حرمها. هذا ما له ربط بالاستخارة، ما مرتبط من بعد وقرب بالاستخارة. قال ويمكن مناقشة الاعتراض الأول بأن المقصود بالاستقسام بالأزلام هو الميسر الذي قيل عنه بأنه عبارة عن شراء جزور وتقسيمها إلى 10 أقسام. تقسيمها تقسيمه جزور البعير باعتبار مؤنث كذا سموه مهم إلى 10 أقسام، 7 ذات نصيب و3 بلا نصيب، ويكتب ذلك على سهام 10، ومن خرج له أحد السهام السبعة دفعت له حصة من الجزور بلا ثمن مقابل، يربح الجولة، ومن خرج له أحد السهام الثلاثة تكفل بدفع ثلث قيمة الجزور من دون أن يحصل على شيء من اللحم. إن المقصود من الاستقسام بالأزلام هو ما ذكر دون التفسير المتقدم. ستقول ليش مو التفسير ذاك هم قيل، نذكر قرينتين. القرينة الأولى هذه اللي ذكرت بأنه احتفظ بها بذهنك الشريف، أنه لما تقرأ المفردات الواردة بالآية تشوفها قرينة على إرادة هذا الثاني لأن مرتبطة بجانب اللحوم، هذه همات يشترى جزور إلى آخره، فهذا اللحم محرم عليك الميت، هذا اللحم محرم المنخنقة، هذا اللحم محرم المتردية، هذا اللحم اللي تحصل عليه بالاستقسام محرم أيضا. أما المعنى الأول فلا يساعد عليه سياق هذه القرينة الأولى. لذا قال إن المقصود إن المقصود من الاستقسام بالأزلام هو ما ذكر دون التفسير المتقدم، قلنا لقرينتين، الأولى بقرينة سياق الآية، فإن جميع ما ذكر فيها هو من أقسام اللحوم المحرمة، هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية زين انطباق هذا المعنى الاستقسام بالأزلام على المعنى الثاني، انطباق هذه الجملة على المعنى الثاني واضح وما بأي عناية زين، لأنه قسمة للجزور من خلال الأزلام من خلال أما بالأولى وين قسمة أكو، أنا أد أشوف أسافر أو ما أسافر، أستعلم الحال بمن بالسهام ضرب السهام، وين أكو على أنه استقسام وقسمة ما أكو، بينما للمعنى الثاني ما دام مرتبط بجانب اللحوم وكذا القسمة واضحة منطبقة عليه. جيد. قال هذا مضافا إلى قرينة أخرى يعني إلى أن انطباق جملة وأن تستقسموا بالأزلام على المعنى الثاني اللي هو تقسيم لحوم به الذي ذكرناه واضح وليس فيه أي عناية، لأنه تطلب فيه في المعنى الثاني تطلب قسمة الجزور من خلال الأزلام وبواسطة الأزلام سهام، وهذا بخلافه على المعنى الأول. أريد أسافر، أريد أسافر بس ما أدري خير أو شر، قسمة ما أكو إلا إذا قسمة ونصيب، ذاك المعنى إيه. قال فإنه وإن كان كانت فيه استعانة بالأزلام لمعرفة الخير من الشر، ولكن ليس فيه استقسام ولا قسمة ولا طلب للأقسام. واضح المطلب؟ ثم إنه لو تنزلنا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.